الان ذكر مهم في الدنيا وفتح الخان السادس منه ان تقع بعد واضي مسبوقة بمخرج صالح للأفعال. نحن قوله تبارك وتعالى إنا لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا تعرى أنك هذا فيها وجهان قراءة الوقت وقراءة أهل المدينة وإنك بكسر عطف على إن الإنس وأما على قراءة حفص وأنك بفتح عطف على إيه على أن لا تجوع يجوز فيها ولكن هذا التخريج يا إخواني تخريج القراءة فيها الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف ما يخرج ما يوجه القراءة إلا الذي درس القواعد العربية الأرض مطيبة واضح نعم ها يا بارك الله فيكم عرفتم وجهه نعم كتاهما إذا صحيح صحيح كل من القراءة فيها الكسر على إيه العطف على ايه انا لك انا واضح ان لا تجوع فيها ولا تعطش والفتح وانك لا تضمر فيها ولا عطف على ان لا تجوع لان الاولى ايش مغبره بالبصر قرا نافع نسمع وابو بكر في هذا بالكسر ابو بكر نعم بالكسر مما على الاستئناف أو بالعطف على الجملة إن الأولى إن لك أن لا تجوع كبر كثيرا هذا والباقون الباقون من القراء بالفتح وأنك بالعطف على أن لا تجوع من أبو بكر يا شيخ؟ من أبو بكر؟ ما أنا أدري يسمي القراء قراءة أسمع السابع أسمع السابع أن تقع بعد حتى هذا ما ذكره من عقيل ويختص القصر بالابتداء إذا وقعت بعد حتى نحو ما رضى زيد ما ذكره نعم صحيح ما رضى زيد حتى أنهم لا يرجونه على الابتداء وبالفتح بالجارة لأن حتى هذا جارة حتى أن هذا الكسر والفتح هذا بالطاوله لا عندك هو تفسير الكسر وعكه انهما حتى انهما الابتداء الابتداء الابتداء ويختص الكسر بالابتداء في نحو زيد حتى انهم لا يرجون ما رضى زيد حتى انهم لا يرجون والفتح بالجارة والعاطفة كمان إذا كانت حتى هذا عاطفة نحو عرفت أمورك حتى أنك فاضل حتى كونك فاضل حتى فضل هذه قواعد سجلة لا هو مبتدا نعم هذا بفضل لأنها جارة حتى هو جارة أو أنه عاطفة تكون لهذه المعاني كلها حتى تكون من الابتداء في بعض لا تكون حتى تكون كمتى يعني حتى لها أنواع أما متى ما في كمان كمان عرفة إبداعية من الكلام والله والثامن من الوجوه أن تقع منا بعد أماء أما إنك فاضل فالكسر على أنها حرف افتتاح بمنزلة الأنا والفتح على أنها بمعنى أحقا نعم التاسع أن تقع بعد لا جرم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اسمعوا هذه الكلمة مش كل واحد يعرفها في هذه الآية لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي علم أنت لا تنظر لا نفي للجنس كانت هي الجنة. نعم. جرى نسمها. أيه. أنا. كل شيء. لا والله. أنا على الفقه. جرم أن الله يعلم. نعم. أن حرف توكيد ونصب. لا بس بتحمده. نعم. فتح بس بتحمده. هذا من أوجه الفتح. لا والله ما فيها الفتح. الفاتح. إذا ما يكفي يا. الشيخ الفاتح. خبروا لا يا شيخ. الفتح عند سيبويه على أن جرم فعل ما. أن هذا فاعل وأن وصيلة وأن وصيلتها فاعل. أي أيوة وجب أن الله يعلم. ولا هناك صيلة ما عملت ولا شيء. عند سيبويه. ها؟ ومين؟ عند واضح ولا؟ وعند الفراي هذا الذي نعم وعند الفراي الفتح على أن على على أن يش لا جرم بمعنى بمنزلة لا رجولة ومعناهما لا بد ومن بعدهما مقدرة لا جرم لا شك من أن الله عز وجل ها؟ يقول لا لا رجل ومعناهما لا بد ايش؟ ومعناهما بعدهما مقدر لا انا قمر ومعناهما لا بد نعم لا بد نعم لا رجل لا بد التي معنى لا رجل معناه بمنزلة لا رجل لا ناس لا رجل يكون وكذلك بد لا ناس الجيش بد يكون مهام وركب معه التفنية نعم قلوا معناهما يعني ايه ومعناهما معناهما معنى لا لا رجل نعم معنى لا لا لا لا جرم بمنزلة لا رجل ومعناهما معنى لا لا لا لا نعم لا وجرم هذا معناهما لا بد لا بد واضح ولكن في بويه في بويه اولها ايش؟ لانها فعل ما بجرمها ايش مضارعها يا شيخ؟ ايش مضارعها؟ ما لها مضارعة ما سمع لها مضارعة كل شيء له مضارعة أخطر إذا قول في بويه لا مو كذا لا يقول مثلا إذا قال مثلا تبويه مثلا فعل ماضي هل له مضارع للفظه المجرم بعد الافعال ما لها مضارع سؤالنا استفسر محل يقول الله هذا كله ما لها ولكن إذا جعلتها بمعنى وجب بمعنى يجب الشعر الذي بمعناها يعني يتصرف نعم اما بعض الافعال لا يتصرف من هو المجرم هيا انتبه هنا هذه قواعد ليست موجودة إلا من العقلة الذي يقررونها في الجامعات ما هذه القواعد ما عندنا أو على تقريري أنها لا بد أن تكون لا نافية الجن نعم هذا عند الفراء هو المكان عند الفراء عند سيبوي على أنه مبتدا لا وما لا ما قادر سيبوي لا يا شيخ يا شيخ على انها نافية للجنس اين خبرها؟ الخبر من الماء هذا ما قلت لك لا لا ومن قال لك تفعل للفرة يعني ومن بعدهما بعد لا وضد هذا مقدر والقطع على ما حكاه الفراء لان بعضهم ينزلها لا جرم منزلة اليمين ويقول لا جرم لا آسي انك بمعنى والله لا أكل تبهوا لهذه القواعد هذا الكلمة هذا الفصل جاء في القرآن لا جرم أن الله يعلم ما في السماوات وما في ما يسرون وما يعلمون هذا الشيخ التأويل المصدر التأويل المصدر علم الله يسر لا جرم علم الله لا جرم أن الله يعلم هذا التابع المصدر بهذا نعم انتم يعني الكلام الكثير لا تخلي لا تطلق خلوا أسألوا حوالنا وأعطيكم الجواب. جزاك الله خير. اللي يسأل يسأل جواب. نعم ما له أعطيه الجواب. لا أمشي ثم لا أكثر من يوم القيامة. هذا التوكيد الشيء توكيد القدر. وين القدر؟ لا أكثر من يوم القيامة. لا لا لا هذا لا أكثر من وقت. لا لا ما نصير أنه زايد يا شيخ. فين؟ أكتبه مع القرآن. غير القرآن زايد. شوف هذا عين السيد هذا ما ينتهي هذا ما يخلونه منه نحن فصلنا هذا قال لك الفتح عند تضويها على أن أجل ما تعلمه ما هو ذا وأن اللي بعدها وصلتها فاعلين أي وجب أن الله يعلمه ولا أقيمه هيا رد على سبه رد على سبه أنت أنت تقول هذا لا أنا سيد هذا دائما ناخذ بكلامك ولا ناخذ بكلام سيبوي لا اكتبه كمان لا هذا لا, لا, لا هذا صيغه ها يقول لك ابن الكريم راجع ابن الكريم في الصف ها ايش هذا الله ما او اسمع في القول كمان ليست بائده نافيه ليس الامر كما زعموا أنه لا بحث لا يبعث الناس على الموت هذا رد عليك رد على مبطل البحث لا توقف نحن نعرف التفسير ما ندرس القواعد العربية زي كيف نفهم بها التفسير اللي ما درس القواعد العربية ما يعرف التفسير أه؟ بس حملته على تفسير القرآن ولا درس القواعد العربية هي أساس يعني معناها الشيء لا شك أه لا شك ولا ريب لا شك أن الله يعلمون نعم لا بد على أنا ما سينا والقسم على ما حكاه الفراء لأن بعضهم ينزله لا جرم منزلة الجميع القسم ويقول لا جرم لا أكل بمعنى والله لا أكل وأنه ما دخلت عليه جواب لا ليس جواب ما كانت نعم أيها الآن اسمعوا للأسئلة التي تدخل عليها لم يمكن في لسان العرب عند الجمهور عند جماهير العرب ولا تعتبروا قول الكتاب في ذلك ولا القول الفرصة اللي يتبع الكوفيين على الجمهور فصلهم وتركوا لام الابتداء بعد إن المقصود لام الابتداء في لسان العرب لا تركوا إلا على إيش إلا بعد إن المقصود فقط ولكن على أربعة أشياء تركوا بعد إن المقصود أحدها تركوا على خبر مثل إيش مثل القرآن إن ربك لبالمرصاد تفكر بعدين وإن لدينا في لابو الابتداء كما شفت الجهة لابو الابتداء في الخبر وين لدينا إن لدينا هذا صح لا ما تعلم هو الخبر لا وصيها وين لابو الابتداء لا وصيها هيا تبقي إضافة إن لدينا لا ما إضافة فاضي هذا واضح من الشيطان ما هو دعيه واضح من الشيطان يتفقى لدينا متقدم تقدم ما تقدم في كتاب الله أكبر بعيد عنه لا يجب أنتم عن الكتاب الذي يعرف يستدل لكم بالآية كلها قال لك فالخذ من الابتلاء بعد إن المكتورة فقط على أربعة أشياء أحدها الخبر خبر إن بها وذلك بثلاثة شروط لا تدخل على الخبر إلا بثلاثة شروط أولا قوله كون الخبر مؤخرا ومثبتا وغير ماض. نعم. مثل إن ربي لك من الإسرائيل. نعم. هذا الآية التي فيها الدعاء. نعم. إن ربي لك من الدعاء. هذه الدعاء نحن نقول لمن الكبير يفلج بكم انتحرق. لمن الكبير هي انتحرق بكم. لا. توفي للتوكيد بل. نعم. المعاني هذا مو ولكن يعني إيه؟ يسمى على من الكبير. ابن مالك يسميه لا يسميه على من الابتداء هو على من الابتداء في نفس اسمع التسميات اني على ليش تسمى التحرق لا هي على من الابتداء في نفسه ما هو لا لا لا من الاخرى اخي اسمع يا اخي سموها لا من الابتداء لانها دخلت على المبتدا ولما حولت الى خبر لم داخل ابدا اتلوه لئن إن زيد اللقاء ينصره لئيما أوالة الكلام حكمها إيه؟ أن تكون كيف بالإبتداء لئيما زيد القائم فقال فلما قالت اللام هذا للتوكيد وإن كمل للتوكيد العرب زحلقوه إيه؟ زحلقوه إلى الخبر ولذلك تسمى إيه؟ لا لا ما هو انها لام لام اخر لا هم يبتدا بها التي تحلق الخبر الداخليه كانت في الحرف ولا في الاسم؟ ها؟ كانت في الحرف ولا في الاسم؟ مع الحرف سواء الاسم كان ولا كانت ان لزيدا ولا لا ما هو انها لزيدا ما لا لان زيدا قائم لان لها الصداره لم يبتدا لها الصداره هذا لا تقدم عليها شيء لها الصدار ولكن لما كانت للتوكيد وإن للتوكيد كري هو استماعا موكدين في محل واحد فتحلقوها إيش؟ حضر. إلى الحضر هكذا ولذلك تسمى لما تحلق وإلا لمريد يدخل الحظ على الحظ عقاب لتدري إنها واجب لها الصدارة تبينا نجيك الآن وعلى نجيك الكتاب الآن واضح وذلك بثلاثة شروط قوله هو مؤخرا ومثبتا وغير ماضي الخبر الخبر لا ترخل عليه المولدين لا يكون منك ولا كما قاله ابن مالك يبكي ولا يلد إلا ما قد نسي ولا ما هذه كل موجودة في يبكي ابن مالك واضح عقل شروط لا تدخل لهم الابتداء على خبر إن المكسورة إلا بثلاثة شروط كونه مؤخرا ومثبتا الثاني غير ماضي نحو إن ربي لكم اسم الدعاء إن وإن ربك ليعلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنا لنحن نحيي ونميت بخلاف إنا لديه سوف أسجله تقدم الغلط ونحن كمان إن الله لا يعلم إن الله لا يظلم الناس شيئا هناك لا تدخل أبو الابتداء عليه لأن الخبر هناك من واضح وسجد قوله الشاعر وأعلم أن تسليما ما تركا بلا متشابهان ولا سواء هذا الشاذ شاذ دخول لم الابتداء على النفي بلا متشابهان خبر نعم وأعلم أن تسليما ما تركا بلا متشابهان ولا سواء لا هل يعرف الضيف لا موسى عندك الضيف عند طلبة العلم طيب هل أنت؟ ما لا ربي خلصك إذا فيه عرب البلد وأعلم أعلم أن تسليما وتركا وأنا مسؤول عليما أتفكر واعلموا ان كسب المظلمه لا متشابهان ولا سواء. يسقي ما حكمه قصوهم بانه اسال المجود ما يعرفون. ليس السبب ما حكم كسبها ظلمه لأن الشعر صديقة بالنفس فلا متشابهة. يقول ابن مالك في الكفير والتزني التعليق قبل نفسهما وإما لا لا مبطلا أو قتل تداول الخصام داره. هذه المعلقات التي تم لو لولا العلم هذا ما تقول ولكن صدق علقته ايش؟ لا لا يقولنا ايش؟ اني يوم الابتلاء ولا الناس وعندك حطان واضح ولا لا؟ لا من الكلام من المعلقات ولا كمان انك المعلقان واجب بالمال كما قال لك وكسروا من دون فعل الإنجاز بالدم هذا ذلك الذي يسمى القواعد يفهمون انت الذي ما درس القواعد واي مهما بلغ من العلم من الفرع ما يقدر ياخذ الملاحظه الملاحظه لا لا ياخذها الا جدا في العربي أيوة ما شيء يا شيخ إن الله لا يظلم الناس شيئا تمييز إن الله لا يظلم الناس شيئا هذا ناس بقول شيئا لا يا ابن طلب من الفعل في ذاك عن يمن نعم لما لا جزات قبل المعجز سؤال جزات قبل النفس قبل الميت أو قبل الأرض أو قبل الدماء هذه المعجز لازم تصل شيء هذا ما تكون منصوب من العقاقب لا ما في منصوب هذا ما تعرفه في شيء ما تعلم أعرف يا ولد إن الله لا يشوف السؤال اللي يشوف ولا يعرفه عمري سؤال بما أعرفه ولكن هذا السؤال ما يعرفه إلا الذي يعرف القواعد تمام السؤال إن الله لا يظلم الناس شيئا هذا ليس مقطعه في العالم إن كان عندك استعداد لا تقول ولا شيء هي شيء المفضل يا شيخ شيء من أي المفاضل يا مسكين من أي المفاضل أسأل أنا هذا أن يعرف أعرف ما رأيك يعني جيش تكتير أول أول أنكر هذا عوض لا لا تعرف في عرب الثاني الذي يعرف ما أنا أعرف لا يكون هل لي الآن حسن وين أعرف الآية كلها الله بس شيء لا لا لا لا شيء عندما الآية تعرف ما بصير غير شيء هذا هذا ما تقدر هذا كيف تكون مفعول مطلق هذا مفعول حتى تكون مفعول مطلق المعنى إن الله ينظم الناس ظلما ان الله لا يظلم الناس ظلما شيئا ما بالمحل يقول الظلم ما شيء هذا لا هذا نايم مفعول المطلق لا يسمى مفعول المطلق نايم في النيابة منصوب على المضاف وقيمة مضاف اللي هو المصدر يعني منصوب على نفسه الخافض ما هو منصوب على نفسه ما هي المنصوب على نيابة عن المقرى لأن الأصل أن الله لا يظلم الناس ظلم شيء فحذف المضاف وأنيب المضاف إليه هذا بالنيابة أنشر نعم هيا خذوه تفيدوه هذه النيابة ما تتعدى إلا مقصود أحد إن الله لا يظلم الناس نعم هذا موصف الذي يدعو الذي يدعو والذي يعرف تعرب كيف من زمان بساته وجود نعم متى وجدت من الله كثير ذكر ذكر كثير شنو اختلف اللفظ يعني هنا اختلف اللفظ يعني شيء اختلف عن اللفظ على الغيظ لا طب ما اختلف مع عامل نعم اختلف العامل لا العامل هناك مختلف المضاف المضاف هنا ما اشتري كثيرا يا شيخ لا يظلمه الله كثيرا ليش عرابة كثيرا كثيرا كثيرا مختلف والذاكر من الله والذاكر من الله ذكر كثيرا فحذف الموصوف وغريبة الصفة منافع أما لذلك يفهم كثير القرآن بدون ذلك يقول لا المفعول ولا لا المفعول بالنيابة نعم خلي نعم شوف هذا شوف هذا نبهنا عن هو ايش العمري ايوه ان شاء الله هذا الذي نبغى الصرف يكون بين الكلام وبين السيف طبعا ما يكون للسيف فقط المشاركة الكلام الذين يفهمون الشيء الكلام الذين ما يفهمون الشيء ما يكون بينهم وبين السيف نعم اسمعوا كمان ان الله اصطفى وبخلاف نحو ان الله اصطفى الثاني وين الاول يقول وبخلاف وبخلاف نحو إن الله اصطفى وبخلاف نحو وبخلاف نحو إن الله اصطفى آدم أو نوح لأن فعل ما لأن الخبر هناك فعل ما متصرف هذا لا يترك عليه إلا بالحب كما قاله ابن مالك لا وإلا ليها ما آخر فإلا ذا ذكر كما على الحلال وأجاد ولكن الأخفش خالف الجمهور في نوت الليل وأجاد الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك ولكن اللي استدلوا بهما لأن الذي استدلوا بما فيه لأن هذا نعمة هذا جامع فاتوه على الماضي مطلق نعم وأجاد الأخفص والفرق وتبعهما ابن مالك إن زيد الذي يعمل رجل هذا يجوز نعم جامد يجوز إنه جامد إن زيد الذي عسى أن يقوم لأن الفعل الجامد في الإسم بخلاف الفعل المتصرف وأجاد الجمهور جاكم ها أن تدخل على الماضي المتصرف زاد كما كنت له وأزاد الجمهور إن زيد لقد قام بشبهه الماضي المقرون بقد بالمضارع بقول زمان هذا من الحال وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير الله للقصد لا للابتداء كما قاله بعدين خلاف لصاحب التشريح الذي قال هذا لا يقال على تقدير الله للقصد نعم إذا لنا إيرا باي نعم. مع صاحب هذا الكتاب نقول دام هذا واقع في الجواب والجملة القطم والخبر وأما إذا زيل الإقامة في الغرفة الكتاب أن البصرية والفوقية على من عليها نعم اتفقوا على القدرة للابتدائي والذي نحفظه أن لك فتاه وهي كامل أجادهما أجاداها على إضمار حد. على إضمار حد. قدر. هذا الذي مساعد الجمهور. وكذلك ابن مالك قال وقد يليها معاقد فإن ذلك السماء على الإعدام والتحريم. وش على تقدير إلى مناسبة. الثاني من الأشياء التي تدخل عليه إلى مناسبة بعد إن المكسورة معمول الخبر. تدخل عليه. وذلك كمان معمول الخير لا تدخل عليه إلا بثلاثة شروط. اسمعوا. هذا تقدمه الشرط الأول. نعم. تقدمه على الخبر. أن يكون معمول الخبر هذا متقدما على الخبر. وكونه وكون المعمول هذا غير حال. وكون الخبر كمان صالحا للدام لدخول دم الاسلام. هيا اعطيكم الامثله. نحن قلنا زيد الا امرا ضاربا. هيا استكمل الشروط هذا. معمول الخبر امرا. امرا. بعد خلت عليه دم الاسلام. واضح. بخلاف ان زيد الضاربا في الجانب.